قول جمهور العلماء هو المعتمد في هذا الباب لكثرة الأحاديث التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم بتحريم ربا الصدر. طيب نكتفي بهذا القدر، يبقى احنا واقفين بقى على الايه، على الفصول التي ذكرها ابن رشد. ينحصر في 4 فصول. الفصل الاول في معرفة الاشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا الايه ولا النساء مع تبين علة ذلك. الثاني معرفة الاشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. الثالث في معرفة ما يجوز فيه الامران جميعا. والرابع في معرفة ما يعد جنسا واحدا وما لا يعد جنسا او صنفا واحدا. موعدنا مع تفاصيل هذا الامر ان شاء الله عز وجل في الاسبوع المقبل. اذا كان الصانع لا يضمن الامانة اذا اتلفت عن غير قصد منه، فماذا اذا قال له صاحب الامانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اتلف شيئا فعليه اصلاحه، فماذا يقول الصانع؟ شيخ بالك، المراد ان الصانع لا يضمن السلعة التي في يده اذا تلفت الا اذا كان هو المتسبب في تلفها. لكن هب انه شبت حريق في بيته وكانت الامانة التي عنده مثلا قماشا سيقوم بخياطته فاكلت هذا القماش، يبقى اذا المشترط هنا الا يكون تلف الامانة بسبب من الصانع. اما اذا كان تلف بسبب منه فانه يضمن ويجوز لك ان تحتج بما ذكرت. اما ان تحتج به وقد تلفت الامانة بغير اهمال منه فسيجيبك، والله انا لم اتلف هذا الشيء فليس علي اصلاحه. ما الفرق بين اجر المثل وقراض المثل؟ الفارق بينهما واضح، ان اعتبرناه اجيرا فسنسأل في الاسواق هذا الرجل اذا استخدمناه على هذه الكيفية كم يأخذ في العادة وفي العرف؟ تقول مثلا 50 جنيها، خلاص يأخذ 50 وليس له الا ذلك. اما قراض المثل فاننا سنسأل يا اخواننا الذي يضارب بمثل هذا المال كم يأخذ من الربح بالنسبة في العادة او في العرف؟ فيقال يأخذ 30% من الربح. لو كان الربح او 50% من الربح، فلو كان قد ربح في هذا العقد في هذه المضاربة التي فسد عقدها، ان كان قد ربح 50 جنيها يبقى هياخذ كم في الحالة دي؟ 25. في الحالة الاولانية مهما كان الربح قل ام كثر، حتى لو انه ربح 30 جنيها ثم وجد ان اجر المثل في مثل هذه المضاربة 50 جنيها يبقى يأخذ 50 جنيها رغم ان الربح طلع كام؟ 30 بس. اما في حالة قراض المثل فانه يأخذ نسبة من الربح قلت ام كثرت. السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، واتمنى من الله تعالى ان يبلغنا واياكم شهر رمضان الكريم. طيب السؤال ده كان في شعبان. اما بعد، فقد كنت اعمل باحدى الشركات مندوب مبيعات لادوات التجميل الحريمي والرجالي مثل الكريمات والشامبوهات والروائح الحريمي، وخرجت من العمل بعد ان تاب الله علي وتركت هذا العمل لحرمته، ولكن معي بعض من المال الذي قد كسبته من هذا العمل، فماذا افعل في الاموال المتبقية معي من هذا العمل؟ افيدوني. وهناك سؤال اخر مترتب على هذا السؤال، اقول لك مالك هذا حلال لك فكله حلالا بلالا ولست مطالبا باخراجه. وكما ذكرت سابقا هناك اشياء محرمة لذاتها واشياء محرمة لوصف خارجي، وقد تعرض اهل الاصول بهذا المعنى عند كلامهم عن هل الشيء يكون حلالا حراما في نفس الوقت، هل يمكن ان يكون حلالا حراما في نفس الوقت.